ويأخذ منا الفرق، وهو مع كل جذعة يدفعها شاتين. فإذا كان الواجب عليه أربع حقاق مثلا وما عنده، أو عنده ولكنها مراض، قال أريد أن أعطيكم جذعات، كم يعطينا؟ أربع بدل أربع. وكم نعطيه؟ ثمان شياه، لأن الفرق بين الجذعة والحقة، الواجب لنا حقة وهو دفع جذعة، نعطيه الفرق شاتين أو عشرين درهما عن كل واحدة. فإذا دفع أربع أعطيناه ثمان شياه أو ثمانين درهما. ويأخذ ثمانية شياه أو يخرج خمس بنات مخاض وعشر شياه، أو ويأخذ خمس ويأخذ ثمانية شياه أو يخرج خمس بنات مخاض وعشر شياه، هو يدفعها لأجل أن تجبر النقص الذي عليه. ولعل هنا بنات لبون عندكم كذا بنات مخاض، مخاض وإن احتاج أن ينتقل من الحقاق إلى بنات المخاض مع الجبران، أو من بنات اللبون إلى الجذعات مع الجبران، لم يجز، لأن الحقاق وبنات اللبون منصوص عليهن، فلا يصعد إلى الحقاق بجبران، ولا ينزل إلى بنات اللبون بجبران. هو واضح هذا بنت المخاض تحتاج إلى تحقيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول لديه غنم ذكور وإناث وصغار وكبار، ما هو الواجب فيها مع العلم أن الغنم تعلف بالشعير باستمرار؟ ما دامت تعلف بالشعير باستمرار فلا يجب فيها فرضا إلا صدقة التطوع، إذا تطوعت بشيء فحسن، وأما من حيث الفرض فلا يجب عليك شيء، لأن من شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة، ومعنى سائمة ترعى الحول أو أكثر الحول، أما إذا كانت تعلف فلا زكاة فيها إلا أن يشاء ربها، يعني صدقة التطوع. يقول السائل: هل نستطيع أن نعطي 250 خمس بنات لبون وحقة؟ الجواب نعم، يجوز هذا، لأن الحقة عن 50 وخمس بنات لبون عن 200. يقول السائل أو السائلة: ما حكم المرأة التي الحائض وهي تريد الدخول إلى المسجد دون الصلاة؟ لا يجوز لها الجلوس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد، وإنما لها المرور إذا أرادت الدخول لغرض ما فتدخل ولا تجلس، تقضي ما يلزم لها وتخرج تأخذ ما تريد أو تعطي ما تريد أو نحو ذلك وتخرج ولا تجلس في المسجد. يقول: مسافر نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، فهل من السنة أن يحافظ على الرواتب؟ وما هي مدة مسحه على الخفين؟ هل 3 أيام بلياليهن أم بأيامهن؟ إذا كانت الإقامة أكثر من 4 أيام فالسنة المحافظة على السنن الرواتب وإتمام الصلاة، والمسح يكون يوما وليلة لأن له حكم المقيم. أما إذا كانت الإقامة 4 أيام فقط أو أقل من ذلك، أو أنه لا ينوي إقامة محددة كأن يكون ينتظر إنهاء عمل أو قدوم شخص أو أمر من الأمور، فهو إذا حصل هذا سافر ولا يدري متى يحصل، هل يحصل اليوم أو غدا أو بعد غد أو نحو ذلك، ففي هذه الحال يقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر، ويمسح يوم 3 أيام بلياليها، وإن صلى السنن الرواتب فلا بأس، وإن تركها فهي تحسب له وتكتب له بإذن الله، سوى سنة الفجر والوتر، فالسنة المحافظة عليهما حضرا وسفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهما لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام. يقول: رجل أدرك صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية أو الثالثة، فماذا يعمل لإدراك الأجر؟ المسبوق في صلاة الجنازة يدخل مع الإمام ويبدأ الصلاة من أولها بالنسبة له، فإذا سلم الإمام فلا يخلو، إن كانت الجنازة باقية كما هو الحال في بعض المساجد مثلا، أو إذا كانت الصلاة في المقبرة وأصحاب الجنازة لا يحملونها حتى ينتهي المصلون، فأكمل الصلاة على صفتها. أما إذا كانت الجنازة محمولة بعد سلام الإمام فتابع التكبيرات 4 وسلم، إن كنت أتيت بالفاتحة مثلا ثم سلم الإمام فأنت تابع التكبيرات، كمل 4 تكبيرات مع التكبيرة التي أدركتها مثلا تكون مجموعها 4 وسلم. قال بعض العلماء: وإن سلمت مع الإمام فلك ذلك ولا حرج عليك. يقول السائل: توفي رجل عن أخ شقيق وأخ لأب وزوجة، فكيف تقسم التركة؟ تقسم التركة بأن للزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، وللأخ الشقيق الباقي، وليس للأخ لأب شيء مع الشقيق. يقول السائل: في بعض الأحيان والسبب الكسل أمس المصحف بغير طهارة، وأنا أعلم بعدم جواز ذلك، فهل علي شيء؟ ينبغي احترام كتاب الله جل وعلا، فلا يمس إلا على طهارة، مع أن الخلاف بين العلماء رحمهم الله موجود في جواز مس المحدث للمصحف. بعضهم يرى أنه لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف، قالوا لأن الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: لا يمسه إلا المطهرون، فلا يمس المصحف إلا طاهر. آخرون قالوا: هذا الكلام من الله جل وعلا ليس للمصحف، وإنما هو للوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. أما المصحف فيجوز للمسلم أن يمسه وإن كان على غير طهارة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فقالوا: لا بأس أن يمسه، لكن الأولى للإنسان أن يحترم كتاب الله جل وعلا، وإذا احتاج إلى مسه فيمسه من وراء حائل، ويقلب الصفحات من وراء حائل، أو بعود سواك أو قلم أو نحو ذلك. يقول السائل: هل الدين يمنع الأجر والمثوبة للحاج والمعتمر؟ وكيف العمل لمن يريد الحج والعمرة وهو عليه دين؟ الذي يريد الحج والعمرة وعليه دين لا يخلو، إن كان يريد أن يحج أو يعتمر بمال بين يديه يستحقه صاحب الدين فلا يحل له ذلك. مثلا أنت مطالب بألف ريال وهو بين يديك الآن، تسدد به صاحبه أو تحج به أو تعتمر؟ نقول: لا يا أخي، لا يجوز لك أن تحج ولا تعتمر بهذا الألف وهو لفلان، أبرئ ذمتك أولا، والحج لا يجب عليك، وكذا العمرة، إلا في حال استئذانك منه. إذا استأذنت منه صح، قلت له: يا أخي، حقك حال علي، ولكن لي رغبة في الحج أو في العمرة، فآمل أن تمهلني وتأذن لي في الحج أو في العمرة، وإذا رجعت إن شاء الله سددت ما لك علي، فإذا أذن لك فلا بأس. أما إذا كان حجك أو عمرتك بغير مال أو سيتبرع بها متبرع آخر مثلا، فلا بأس عليك أن تحج أو تعتمر وإن كان عليك دين، لأنك لن تنفق في حجك هذا المال الذي أنت مطالب به، لن تنفق شيء، متكفل بنفقتك، أو أن حجك أو عمرتك من مكة لا تحتاج إلى نفقة، فلا حرج عليك. يقول: إذا عطس المرء وهو في الصلاة فرضا أو نفلا، هل يحمد الله أم ينتظر حتى ينتهي من صلاته ويحمد؟ أولا، الحمد لله جل وعلا عند العطاس ليس بواجب، وإنما هو مستحب، فإذا حمد الله فلا بأس، لأنه ما أتى بلفظ يخالف الصلاة، يخالف أذكار الصلاة، لأن أهم أركان الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فهو إذا قال الحمد لله وهو في الصلاة فلا بأس عليه. يقول السائل: متى نطلق على الطفل المميز؟ هل إذا أتم 7 سنوات ودخل في 8، أم إذا أنهى 6 سنوات وبدأ في 7 حتى يؤمر للصلاة؟ أولا، الأمر بالصلاة في 7 ليس منوطا بالتمييز، لأن الأطفال يتفاوتون في التمييز، فيه من الأطفال مثلا من يميز وهو في 5 سنوات يكون عنده إدراك وتمييز ومعرفة، ومن الأطفال من يصل إلى 8 وهو لا يميز. وأما الأمر بالصلاة فهو منوط بقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7. والظاهر والله أعلم أنه إذا أتم 7، لأنه يقول له 7، أما من دخل في 7 فلا يقال له 7 سنين، وإنما يقال له 6 سنوات وشهر أو شهران أو 5 أشهر أو 7 أشهر، ما يقال له 7، وإنما يقال تم له 7 سنين إذا تم له 7 سنين ودخل في 8. هذا هو الظاهر والله أعلم. يقول السائل: مات لي أخ وله ابن صغير وترك له 50,000 ريال وضعها أبي في قطعة أرض بقيمة 150,000، له الثلث، ما الواجب علينا بعد وفاة والدنا؟ إذا كان والدكم هو القيم على ابن أخيك الذي له هذه 50، فهذا الأمر يحتاج إلى تثبت. أولا، هل الأب حينما اشترى ووضع هذا المبلغ 50,000 في أرض 150,000، هل هو نوى المشاركة للطفل 50,000 وله 100,000، فالمئة الألف تورث عن أبيكم، أم أن أباكم تبرع بالزائد لابن ابنه ووضع هذا المبلغ له بمثابة أنه أعطاه وليس له ابن سواه ما ميزه على غيره مثلا؟ فهذا الأمر يحتاج إلى التثبت وإلى الرجوع للمحكمة. ثم إن كان والدكم له قصار فيجب التثبت من ناحيتين، ناحية القاصر ابن أخيكم وناحية القصار أبناء أبيكم. وإن كان أولاد أبيكم كلهم كبار وممكن أن يتنازلوا أو يتسامحوا أو نحو ذلك فلهم ذلك من حقهم هذا، ولكن عليكم بالحفاظ على حق اليتيم.